موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها على من تجب الزكاة. على من تجب الزكاة؟ تجب الزكاة على من توافرت فيه الشروط الآتية، وهي أربعة شروط. واحد، الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر، لأن الكافر لا تقبل منه عبادة حتى يدخل في الإسلام. اثنان، الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد لأنه لا يملك شيئا. ثلاثة، ملك النصاب، يعني القدر المقدر في كل نوع من الأموال الزكوية التي يجب بسببها الزكاة، وهذا يأتي عليه أيضا تفصيل في محله إن شاء الله. الشرط الرابع والأخير هو مرور حول على المال، إن يمر حول سنة قمرية على امتلاك هذا المال وقد بلغ النصاب كما سبق. وهذا الشرط الأخير هو مرور الحول خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة. أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول، والحمد لله رب العالمين.